بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ السيوطي في شرح الكوكب الساطع، شرح نظم جمع الجوامع: وصححوا تحريم واحد على إبهامه وهي على ما قد خلا. الشرح: اختلف في تحريم واحد لا بعينه، فالأشاعرة أثبتوه ونفاه المعتزلة. تقدم معنا في الواجب غير المعين، مثل خصال الكفارة، يقول كما أن هناك واجبا غير معين، هناك محرم غير معين. أيوة، ونفس الخلاف الذي مر تقريبا يأتي هنا في المحرم، في المحرم غير المعين. نعم. ومثاله نكاح الأختين. مثل نكاح الأختين، طبعا ما يجوز الجمع بينهما لا في النكاح ولا في ملك اليمين. ونقل السبكي عن شيخه علاء الدين الباجي أنه قال: الحق نفيه، لأن المحرم الجمع بينهما لا إحداهما ولا كل واحدة منهما، يعني ما يجوز الجمع بينهما. ثم قال السبكي: وأنا أقول كذلك، إن المحرم في الأختين الجمع بينهما أي فقط. وأثبت الحرام المخير، وأثبت السبكي أن الحرام المخير، أن يوجد عندنا حرام مخير. وأمثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه فإنه يجوز له وطأ إحداهما. إذن وأثبت الحرام المخير، مادام قال وأمثله، ها؟ إيه وأثبته، إيه. طيب. وأثبته بدل وأمثله؟ لا، هو ما قال وأمثله، إذن هنا نقول وأثبته الأول. ما نقول وأثبت. نعم وأثبت. وأثبت الحرام المخير وأمثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه فإنه يجوز له وطء إحداهما، ويكون الوطء تعيينا للعتق في الأخرى. يعني عندك هكذا كما إذا أعتق، ولا إذا عندك هكذا كما إذا أعتق أحد أمتيه. شيخ، أنا عندي سقط هذا الكلام. كيف هذا احد امتيه؟ هذا مو موجود عندي، يعني في سقط سطرين بعدها. عجيب، ايش السقط؟ كل سطرين كله سقط؟ اي لا، سياتي باش. ويكون الوطء تعيينا للعشق، هذا موجود. ماشي، بس هنا العباره يقول كما اذا اعتق احد امتيه فانه يجوز له وطء احداهما. هذا اعتقها، صارت حره. ثم يقول فانه يجوز وطء احداهما، ويكون الوطء تعيينا للعتق في الأخرى. هذا لازم إذا أراد أن يعني يعتق، إيش اسمه، يعني أعتق واحدة غير معينة. أعتق واحدة غير، نعم هكذا. أيوة، يعني غير معينة. قال إحداكما حرة، قال لأختين إحداكما حرة، فوطأ إحداهما، هذا الوطء يعتبر تعيين للثانية، لأنها هي المعتقة. الثانية التي يعني التي لم يطأها هي المعتقة، والتي اعتقها تعتبر ملك بملك اليمين، لأن لو كانت حرة لعقد عليها، ما يجوز يطأها لو كانت حرة. وكذا إذا طلق إحدى امرأتيه وقلنا إن الوطأ تعيين، فوطأ إحدى يعني إحدى امرأتيه ولم يعين، فوطأ إحداهما، يعني أن الأخ الثانية هي المطلقة. قال: ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا بعينها. ولذلك تشبه مسألة الواجب غير المعين. وهذه المسألة كمسألة الواجب المخير فيما تقدم فيها. فالنهي عن واحد من أشياء معينة يحرم واحدا منها لا بعينه. وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين، يعني منها القدر المشترك، يعني في التحريم كلهم سواء في التحريم، لكن غير معين. فعلى المكلف تركه في أي معين منها، وله فعله في غيره إذ لا مانع من ذلك. فعلى المكلف أن إيش؟ فعلى المكلف تركه في أي معين منها، ترك الاثنين، يعني ترك الاثنين مثلا، وله فعله في غيره. فعله في غير المعين، ها؟ في غير المعين، في غير الجزء المشترك، المشترك، القدر المشترك. كيف؟ ما في تعليم. فعلى المكلف تركه أي القدر المشترك في معين، وله فعله في غير القدر المشترك. شيخ زاهر معنا؟ لا تعليق عندك شيء؟ ما في تعليق صحيح. يعني هو المعروف أنه إذا كان مثل بالنسبة عن النهي عن الجمع بين الأختين، هذا حرام أن يجمع بين الأختين، فإما أن ينكح واحدة منهما، وإما أن يترك الاثنتين وينكح أخرى ثالثة غيرهما، وله أن يفعل يعني بأن ينكح واحدة والثانية طبعا تكون محرمة عليه، فإذا عقد على واحدة الثانية تصبح محرمة، هذا معروف فقهيا معروف هكذا. نعم. وقيل يحرم جميعها ويسقط تركها بترك واحد منها. أيوة جميعها تحرم، يعني مثل ما مر عن المعتزلة أن الواجب الكل، كل خصال خصال الكفارة كلها واجبة. أيوة. وتسقط بفعل واحد. وتسقط بفعل. هنا كذلك يحرم الكل ويسقط تركها بترك واحد. يعني. وقيل المحرم واحد معين عند الله تعالى ويسقط بتركه أو ترك غيره منها. نفس الأقوال المارة. وقيل المحرم ما يختاره المكلف للترك نفسه منها. نعم. وعلى الأول إن تركت كلها امتثالا أو فعلت معا أو مرتبا أثيب ثواب الواجب على ترك أشدها وعوقب على فعل أخفها. وقيل العقاب في المرتب على فعل آخرها. نفس الخلاف الذي مر في الواجب غير المعين، نفس الخلاف، إذا عرفنا هذا نسقطه على هذا المثال نفسه. وحكى في جمع الجوامع قولا أن امتناع الحرام المخير من جهة اللغة فإنها لم ترد به، يعني أنه في اللغة أنه حر يعني خيره في التحريم، خير في التحريم لم يرد في اللغة، لكن في الشرع ورد. وأجاب قائله عن قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، بأن يعني أو بمعنى الواو، يعني لا آثم ولا كفور. قال مو ليس المعنى أن لا تطع يعني الاثنين، يعني اذا اطعت واحد مع ما يضر مع لا، المفروض هنا او بمعنى الواو. اي نعم، لان الواو لا يظن ان الواو للتخير. قال امام الحرمين وهذا القول ساقط لا طائل وراءه، فلذلك اسقطته. اسقطه السيوطي، ما ذكره، ما ذكره السيوطي هنا القول هذا اللي اشار اليه امام الحرمين. مسألة فرض الكفاية. فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. الشرح. فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله بذاته، وأصل هذا التعريف للغزالي. قال الرافعي ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية يتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فقصد الشارع تحصيلها ولم يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها بخلاف فروض الأعيان، فإن يعني كل مكلفون بها ممتحنون واحد. بتحصيلها لا يكلف واحد في فروض الكفاية، إنما يكلف بها الجميع إذا كانوا أهل للتكليف، لكن الإثم يسقط بفعل البعض ولو واحدة. فقولنا مهم يقصد حصوله جنس يشمل فرض العين والكفاية. نعم. وقيده الغزالي بقوله ديني، يعني أنه ليس في أمور الدنيوية ليس فيها فرض كفاية، لكن يرد عليه وحذفه في جمع الجوامع، لأن فرض الكفاية يكون في الحرف في الحرف والصناعات وليس الدينية. عندك وقيده، وقيده الغزالي بقوله ديني. وحذفه في جمع الجوامع. إيه وحذفه ليش؟ ليش حذفه؟ وحذفه في جمع الجوامع لأن فرض الكفاية يكون في الحرف والصناعات يعني وليس الدينية. يعني فقط يعني يكون في الدينية والدنيوي. أيوة. كتعلم الطب مثلا والهندسة والرياضية. وقولنا من غير نظر إلى فاعله يخرج العين، فإنه يعني منظور فرض العين إلى فاعله، يفرج فرض العين، فإن النظر إلى كل واحد مثل التكليف بالصلوات الخمس، كل واحد من الأمة إذا كان بالغا عاقلا يجب عليه تجب عليه الصلوات. فإنه منظور إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل مكلف بخلاف فرض الكفاية، فإنه لا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع ضرورة أنه لا بد للفعل من فاعل. ضرورة أنه لا بد للفعل من فاعل، لأنه لا يمكن أن يوجد فعل فرض الكفاية إلا بفعل فاعل، فالذي يفعله يكون يسقط بفعله الإثم عن الأمة. وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، يعني في قول هذا قول هؤلاء أنه أفضل، يعني فرض الكفاية أفضل من فرض العين. الشرح. قال النووي في زيادة الروضة: قال الإمام الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك في رجحان إيش؟ من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين. هذا متى يكون فرض الكفاية مثل ما قال النووي أفضل من فرض العين؟ في الجهاد. إذا لم يقم أحد، ما في إلا شخص واحد، ويصبح مع أنه يصبح فرض عين. هو فرض عين، يصبح عليه فرض عين، لكن هو بالأصل فرض كفاية. لكن فرضنا ما في حد إلا هذا الشخص قام به، هذا ثواب هذا الشخص الذي قام بهذا الفرض بفرض الكم أعظم ثواب هذا من ثواب فرض العين. لكن لو قام به اثنان أو ثلاثة مثلا أسقطوا فرض الكفاية، لا يكون أفضل من فرض العين، لأن هذا الأول أسقط الحرج عن الأمة، لكن لما يوجد غيره يقوم معه لا، ما في حرج على الأمة، في غيره. نعم. فقوله الذي أراه يشعر بأنه تفقه له وهو مسبوق به، يعني الذي أراه معنى ذلك لم يذكر أحد غيري. نعم. الإمام النووي الذي أراه، بينما في هناك ناس ذكروا هذا غيره. فقد نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته عن والده الشيخ أبي محمد الجويني. لا، ابن الصلاح عن في رحلته نقله في فوائد رحلته عن والده الشيخ أبي محمد الجويني. عن والدي، لا، عن والد إمام الحرمين، عن والد الشيخ أبي محمد الجويني. لا، المفروض عن هي والده، تفهم عن والده عن والد والد ابن الصلاح. لا، أموال ليس هذا المقصود، والد إمام الحرمين، يعني المقصود والد إمام الحرمين هو الشيخ أبو محمد، ولذلك قال إذن والد الشيخ أبي محمد. المخطوط ما فيها، لا، المخطوط ما فيها، هو المشهور الجويني إمام الحرمين ووالده، أما والد إمام الحرمين ما هو معروف أنه من العلماء. لا، قال النووي في زيادة الروضة: قال الإمام كذا كذا كذا، والد الإمام، قوله قال الإمام الذي أراه كذا كذا، هكذا عبارة النووي في زيادة الروضة. فأبو السيوطي قوله الذي أراه يشعر بأنه تفقه له وهو مسبوق به. فقد نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته عن والده، والد الإمام، عن والده، عن والد الإمام، عن والد إمام الحرمين، وهو أبي محمد الجويني، اسمه يوسف، هو أبو محمد. نعم. اسمه عبد الله ابن يوسف ابن محمد أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين. إيه هذا، بس العبارة توهم أنه والد ابن الصلاح. وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرييني بل نقله الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص عن المحققين. نعم. قال الشيخ جلال الدين: إذن هو منقول ليس فقط عن إمام الحرمين ووالده السنجي، بل نقله أبو علي السنجي عن غيرهما، عن غير إمام الحرمين ووالده. بل نقله الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص عن المحققين. قال الشيخ جلال الدين: والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب. قال: ولمعارضة هذا دليل الأول، ولا دليل الأول دليل شو الأول أشار المصنف إلى النظر فيه معارضه ها إيه ولمعارضة هذا لدليل الأول أشار المصنف نعم أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله زعمه زعم مو هكذا زعم ولا زعمه مو زعم مو زعم أو بقوله زعمه ها مقصود زعمه شنو عندك مكتوب؟ زعمه بالها اقرا قبل زعمه ولي ايش والمعارض زعم الاستاذ وجويلي قال اشار المصنف الى النظر فيه بقوله زعمه وان اشار تقويه بعزوه الى الائمه المذكورين وين اشار الى وين اشار الى عزوه اشار الى وإن أشار إلى تقويه بعزوه إلى الأئمة المذكورين المفيد العزو المفيد أن للإمام فيه سلفا عظيما وقال الزركشي بين تعبير جمع الجوامع بأنه أفضل وقال الزركشي بين عندك في المخطوط إيش بين بين تعبير جمع الجوامع بأنه أفضل وتعبير غيره بأن القيام به أفضل تفاوت في فرق بين أنه أفضل أو القيام به أفضل قال الشيخ ولي الدين يعني التعبير بقول أنه أفضل يعني فرض الكفاية أفضل هل هذا غير قوله القيام به أفضل لما نقول نسأل سؤال أيهما أفضل فرض العين أو فرض الكفاية لا فرض العين أفضل لكن إذا قلنا القيام بفرض العين يقوم به واحد يسقط الحرج عنه أفضل أم فرض العين اختلف المعنى يختلف طيب. قال الشيخ ولي الدين وفيه نظر فإنه لا يراد تفضيل ذات العبادة بل تفضيل القيام بها بمعنى كثرة ثوابه ولذلك علل بسعيه في إسقاط الإثم عن الأمة ولا تفاوت لأن هذا التقدير مراد بلا شك يعني لأنه متى يكون أسقط الإثم عن الأمة متى يكون أسقط إذا كان بمفرده قام لم يقم أحد بفرض الكفاية غيره فلا تفاوت ولذلك علل بسعيه في إسقاط الإثم عن الأمة فلا تفاوت لأن هذا التقدير مراد بلا شك يعني أنه لو قام به بحيث لا يوجد غيره واحد أسقط عن الأمة ما في غيره وهو على الكلير الجمهور والقول بالبعض هو المنصور يكفي هذا والحمد لله رب العالمين.